قال احد الخطباء في خطبة الجمعة ان على الزوج ان لا يخبر زوجته انه طلقها، فهل هذا الحكم صحيح وله سند من الكتاب والسنة؟ عطف الإنسان يبادر بالحمد لله، الحمد لله يرفع صوته حتى يسمع من حوله وحتى يشمع، لا يستحي من الحمد لله، الحمد لله ويرفع صوته، يهدينا جميعا. الطلاق لابد ان تخبر به المرأة حتى تعرف انها مطلقة او غير مطلقة، طلقها لا دليل عليها الطلقة ويبين لها الطلاق حتى تحتسب الطلقة، طلقها الثاني عرفتها، اذا طلقها الثاني عرفت انها حرمت عليه لا بد ان يعرفها ذلك، لكن اذا راى ان يبادر بذلك العله والاسباب يخشى ان يصدمها ان يطلقها وان يكون لها رد فعل سيء واجل اعلامها الى وقت اخر غير وقت الطلقه، فالظاهر لا حرج في ذلك، اذا اجل اعلامها بالطلقه الى وقت اخر يعني غير وقت الطلاق الذي تطلق فيه لانه يرى ان في هذا خطرا عليه او خطرا عليها او اسبابا اخرى وجيهه فلا مانع، لكن لا بد من تعريف من اعلامها ولو بعد ذلك ومن اعلامها حتى تعرف حتى تحسب، واذا اعلم ايضا وليها كما ذاك اكمل حتى لا يغلب عليه الشيطان فيجحدها بعد ذلك او ينساها، فاعلامها واعلام وليها امر مهم وحق، لكن لا مانع من تاجيله وقتا ما اذا كان يخشى من ذلك مضره عليها او عليه، فيؤجل بعض الوقت ثم يخبرها او يكتبه عنده كتابه يؤيده عنده حتى لا ينسى وحتى لا يستحلها بعلم عن سوى الله جل وعلا. احد الاخوه جاء بوثيقه طلاق وقع بينه وبين زوجته في الطائف، ما ادري ايش يقصد بهذا، يعني تصور هذه الوثيقه اذا قال في البيت.